قد يغلط كثيرا كالأحول نرجع على أعلى شيء بداية موضوع نعم تفضل. قالوا مهين وصلنا بالضبط قالوا الضروريات آخر سطر فذكر هالشكل هو يعني ما أدري لخبط من الحواشي ولا من الشارح رحمة الله عليهم جميعا قال إنما يتم يعني هذا الدليل في الأول إيش قال؟ قال يعني عنده أدلة بالعيان وبالبيان راح أسألكم صح بس مو تزعل خليكم يعني حتى بروح رياضية شوي مو مشكلة يعني قال أولاد وياي قال بالبيان بالعيان تفضل عليك السلام على حبيبي أهلا وسهلا قال بالعيان والبيان شنو بالعيان وشنو بالبيان وجزاكم الله خيرا كيف حالك نعم من يعرف لا تعرف تفضل بنت يلا ايه وقع ان هو بيتكلم عن الامور الدينيه والامور اللي خارج عنها فالعيان بتكون الامور الدينيه هو قال يبرهن بنت قال يبرهن يقول برهاننا بايش ثابت بالعيان بالضبط شنو العيان وشنو البيت العيان الامور المشاهده الامور الواقعه حقيقه المحسوسة مضبوط زي حد يعني مضبوط الأمور المعقولة بمعقولات البيان الأمور المعقولة بيت أي معقولة ما احنا عندنا المعقولات أشكال معقولات اعتبارية معقولات حقيقية معقولات برهانية معقولات ظنية أي معقولة ركز شوي الكلام صحيح كلامك وبداية مش مضبوطة بس الرد شوية يعني تعديل بس مو غلط يعني ما قاعد اقول غلط الله يخليك عليك يعني كلامك مو غلط لا بس يعني مو دقيق حيل

وضيعنا الطريق. شفنا رجل بالصحراء قلنا له يا ابا انت تمتاز تعرف المناطق، قال هذا دليل 100%. يا ابا صعد معانا، صعدنا دلينا على مي، دلانا على حفره، يا ابا دلينا نزيل على طريق عدل ودانا على طريق رمل، دلينا على كذا يعني يشتغل بالعكس. هل يوثق به؟ ها؟ ليش؟ لأن خطأ مو مرر مرتين، تكرر كثيرا. فكل حادثة وهي من الضروريات يتكرر منها الخطأ كثيرا، وين يبقى عدم الوثوق في الأصل اللي هو شنو هو؟ الضروريات. واضح القاعدة؟ ها؟ والضروريات ايه؟ والضروريات منها حسيات، والحس يخطئ، قد يغلط كثيرا كالأحول، يرى الواحد اثنين، مو بس الأحول، حتى الصفراوي يعني عيونه سليمة ما بيشي، وعنده لسان سليم وكل حواسه 100% الخمسة مضبوطة يعني. لكن مع ذلك إذا هاج الكبد الصفراء، انت شايفين هذا الصفراء واللي صار عيونه صفر وجلده أصفر، ها؟ احنا نسميه بالعرب أبو صفار، يعني مرض الكبد تصفر العيون ويصفر الجلد. والصفراوي يعني إذا عادت عنده الصفراء، الغدة الصفراء اللي موجودة هي بالكبد، والصفراوي يجد الحلوة إذا حاسة ثانية، مو بس النظر يخطئ، وكذلك الذوق أيضا يخطئ، يجد الحلوة شنو؟ مرًا، يعني تمضي عسل يقول هذا حنظل مر. ومنها يعني من الضروريات بديهيات، وقد يقع في البديهيات شنو؟ فيها اختلاف وتعرض شبه يفتقر في حلها الى انظار دقيقه. والنظريات فرق الضروريات، ففسادها فإذا فسدت الضروريات، إذا فسد الكل الجزء أفسد، إذا تسلط النفي على العموم الخصوص ما انفدر قاعد باقي، لكن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. ما هذه هي معلومات بديهية بالنسبة لكم هذا يعني هي بسيطة. ولهذا ولأجل الغلط وال اسمه يعني واهتزاز الضروريات، ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. فإذا كثر فيها اختلاف العقلاء نتيجة شنو؟ ضاعت الحقائق. اختلاف العقلاء يؤدي الى ايش؟ الى ضياع الحقائق، ومن ثم الى حقيقه. واضح؟ يقول اذا اختلفت الناس ضاعت الحقيقه. هذا صحيح. يعني مثلا اضربكم مثل بسيط، شفنا رجل مقتول، جو اثنين شهود قالوا احنا شفنا فلان ابن فلان هو اللي قتل هذا الرجل، ورا خمس دقائق جو اثنين اخر غيرهم قالوا لا اللي قتل فلان، ورا عشر دقائق ايضا جو اثنين قالوا اللي قتل فلان، صاروا كم واحد متهم بالقتل؟ ثلاثة. اين الحقيقة؟ واحد ولا بقيت؟ فإذا اختلف العقلاء ضاعت الحقائق.

وقال عاد ايش دبل يوم قلت لك شنو شو بقى راح يقول هذا لفظي اليوم يقول انا ما قلت طيب كيف انت قلت ما قلت قلت لك على شنو تروح الجامعة لسلسلك الحرام ويجوك بعد استغفر الله العظيم مشكلة نرفضنا شوي المهم فدحت هذه المرة شافت شنو عقرب جاية عليها زين هاي تبيت تقوم تنهزم عن عقرب ما تبي تبيت تتناول شي حتى تقتل عقربها ما تبي طيب شو سوي العقرب سبحان الله ظلت الجثة وجدت العقرب حتج للوارمة وشكت ما طولت ساعة كانت كل شيء سبحان الله علاج شنو سمى العقارب برب العزة حكيم جدا حكيم حكيم ايه يلا ليه يلا يلا حكيم هنا ترى الكلام مو وياكم مو عليكم الصياح هذا على وعد مطلق هو نفسه مزعج الشيخ اللي يكذب شلون تفتكر والله لا داعي اخي البارحة يقول كذا اليوم يقول المغرب طيب شنو قلت؟ وانا عادتي اذا واحد مطلق اذا ما يجوا للزوج من ورا اثنينهم ما افتكروا شيء الا اثنينهم يقعدون يقولوا قصور قصور في الماء بتاكد هذا بالتليفون لاحظ بيه طوب صار شهر ترى مو بس اي والله بالله شو حبيبي لانهم لا يختلفونكم لهم بسبيل مجهول بل يختلفوا تاديبهم بالنار لا زلنا يعدلهم بالنار يعترفوا او يختلفوا وشوف الصادق من الحكمه المؤمنه لا اغسل انك تقرا اذا قريت اعطيك 50 ان شاء الله المم وها لا يا مو يدهم اقرا عليه اقرا عليه المموه المموه الحكمه المموه والعلم لان سوف معناها العلم والحكمه ورد معناها المتفرق والغلط هو مين؟ يعني هي كلمة معناها قاعد يحكي ما بيحكي كعالم والغلط ايه؟ ومنه اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من فيلسوفة اي محب الحكمة يعني فيلسوف يقصد هو شنو من اللي يحب الحكمة غير الحكيم؟ الحكيم يحب الحكمة يعني فيلسوف اي واسباب العلم وهو عليك لا تسرع خطر انت اذكر بسرعه محدوده انت من تقرد السرعه شنو محدوده يعني كل كلمتين اقرا لان هذا مو كتاب ادب ولادي مو قاعد نقرا قصه قاعد نقرا عقيده والعقيده شويه تحتاج الى توضيح اكثر يعني زي حد هنا يعني طيب الامام التفتازاني قدس سره وصل الى مرحله كانه خيل الينا انه انتهى منين من نقاش السوفسطائيه وانهاهم والحقيقه حتى ما يعني كذا يراد بحث اوسع وهناك كتب توسعت بالموضوع واذكر على سبيل المثال كتابين يمكن تفيدكم شرح المواقف للعلامة السيد الشريف الجرجاني وشرح المقاصد للعلامة التفتازاني هذه مراجع لهذا العلم حقيقة كتابين مراجع ومراجع قوية جدا كتاب الأول نعم كتاب الأول المواقف شرح المواقف للعلامة السيد الشريف الجرجاني والثاني شرح المقاصد العلامة التفتازاني، هو نفسه صاحب كتاب هذا، هذه اعلى كتب الكلام يعني عند المسلمين، يعني غاية ما يقرأ من علم الكلام احد هذين الكتابين، غاية ما يقرأ يعني. تأتي البحور كل بحار يخلي العقل يعني مو بس يدوخ يعني ينفطر بخمس دقائق يعني، من كثر صعبة شوية من كثر العلوم اللي يجيبوها رحمة الله، علوم قوية جدا. هل شرح المقاصد في المذهب المتريدي؟ نعم، وشرح المواقف أشعل. وهل العلماء يفضلون احدهما على الاخر القوه؟ والله في قسم منهم يقولون شرح المقاصد اصعب، وقسم يقولون شرح المواقف اجل، فكلاهما على عين وراس. انا قاربي هذا قاربي وهذا قاربي، يعني قريتها مو كلها يعني قسم منها، بس شرح المواقف عليه حواشي جميله جدا ما قاعد اشوفها يعني، لو موجوده نشتريها بس ما موجوده، كانت اجل ما الله يرحم يعني هيك هو تقريبا بس اجل يعني. يعني من تجي تقرا بيه لازم فل بالنحو بالصرف بالمنطق بحث المناظره فل فل، يعني مو يعني بعدك الغير، لا لا يعني راس المراحل يعني بالعلوم بالبلاغه، فالعلوم هذه كلها من تقرا به وتجيك اشكالات يستحيل اذا ما واحد يشرح لك اياها تفهم، معقده شوي، لان هم عقولهم مو سهله يعني، هم امامان، هما امامان جليلان رحمه الله عليهم. فاحنا قاعد نقرا يعني طبقه وسطى يعني، الان تستاذان هذا يعني شرح النسفيه والسنوسيه، وطبقة وسطى لطلاب العلم مو للعلماء، لطلاب العلم. أما العلماء الطبقة الوسطى أعلى من هذا المرحلة، يعني مثلا شرح العضد حاشة القلنبوي كتاب رائع جدا، يناقش الفلاسفة والعبرية والمناسبة، بس مناقشات أعمق من هذا، مدقش شرح حاشية القلنبوي على شرح العضد، اكتب حاشية هاي الكتب، لما اقول لكم اكتبوا يعني اذا تشوفوها اشتروها، هاي معنى يعني اذا تشوفوها بالسوق اشتروها، حاشية القلنبوي على شرح العضد. شرح للدمان، شرح جلال الدين الصديق الدواني الصديقي، يعني شنو صديقي؟ يعني نسبه يرجع الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عن سيدنا ابو بكر. يلا يا حبيبي. قال واسباب العلم، السبب هو ما يتوصل به الى شيء اخر، مثل السلم سبب للصعود وين؟ الى السطح، مثل لعلي ابلغ الاسباب لاطلع، وبعدين عندنا الحبل سبب ايضا لربط شيء معين او كذا، وهذه القياسات سبب لقياس مكان او كذا، والساعه سبب لقياس الزمان، هذه اسباب اي، وكذلك اسباب للصلاه موجوده، مع الاسباب هناك شروط، لكن سبب الصلاة مثلا الظهر سببها هو زوال الشمس، المغرب غروب الشمس، وهكذا يعني، هذه كلها أسباب، والأسباب بخلق الله تعالى لا بخلق البشر، يعني الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، الخالق من؟ الله، الله خالق كل شيء، الله خالق. ولذلك حتى الأولياء الله يرضى عنهم من يقولون هذا السبب للوصول إلى كذا يبحثون، ومن هو مسبب الأسباب وخالق الأسباب؟ والله، إذا لا معلم إلا هو. يعني سبب يعني زين بأنه خايف بسبب والله ما غير والسبب اللي يعلمك له الله اللي يعلمك له الله هو اللي يعلمك مو السبب السبب مثلك مخلوق شو تقدر تسوي شو بس لما ربنا يجعل علاقة مثمرة يجعل قال وأسباب العلم أسئلة العلم هذا أيضا اختلفت أنظار المحققين هل يعرف العلم أو لا يعرف يعني هذا الإمام الحرمين يقول فديه لا يحتاج إلى تعريف والأخ يقول نظري يستحيل كذا واحد يقول يعسر تعريفه الآخر يقول يتعذر تعريفه الآخر يقول هو نفي الجهل ضد العلم ضد الجهل والآخر يقول وهل الجهل يحد يعني صائرة معمحة بتعريف العلم ما يعلمها إلا ربنا جل جلاله وإحنا أخذنا بتعريف العلم هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع ماشي الآن راح يقلب لنا تعريف العلم الله يرضى ايش قال واسباب العلم طيب انت قبل ما المفروض يعرف السبب قبل العلم هو سوى ترك السبب وعرف شنو وعرف العلم هذا ايش هو صفة قال العلم هو صفة يتجلى بها المذكور يعني المعلوم لمن قامت هي أي هذه الصفة به يعني إذا نجي نقول مثلا العالم فيه صفة شنو صفة العلم العالم بصفة ايش العلم فهذه الصفة يتجلى بها بسببها شنو بها بسبب وجودها بسبب وجود العلم يتجلى شنو المذكور لمن قامت هذه الصفة به كأنه ارتضى هذا التعريف قدس سره على بقية التعاريف وأعطانا صفة اسمها صفة ايش العلم يعني الله جل جلاله صفة العلم والحياة والإرادة والقدرة كلها صفات علما لله تعالى كل حي انتم ماذا اخذتوا صفات المعاني والمعنوية ولا ما اخذتوها اخذتوها شرح التنوسير صفات المعاني من يعرف شنو صفات المعاني وشنو صفات المعنوية إذا عرفتموها أنتم قرأتم فعلا شرح الثلوث وإذا لم تعرفوها يعني ما قرأتم الثلوثية لحد فمن يقدر يجاوب ما هي صفات المعاني وما هي صفات المعنوية أنا ما أقول الصفات السلبية والصفات غير لا على صفات المعاني والمعنوية المجموع 20 مو كم شنو المعاني وشنو المعنوية الصفة عرفها الرجال لكنه يريد ما هي صفات المعاني ولماذا سميت صفات المعاني وما هي صفات المعنوية ولماذا سميت المعنوية ما في رأس كتاب المعاني ايه ليست بنفس الذات وليست بغير الذات يعني انت جيد يعني اعتقادك بالصفات جيد كعقيدة ولا ما جاوبتنا على السؤال بشكل جزاك الله خير

ويمكن أن يعبر عن العلم يمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو مادون يشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية إذا يمكن فشيشمل عاد بهذا التعبير الجديد إدراك الحواس يسمى علم وإدراك العقل ماذا يسمى؟ يسمى علم وإدراك النفس البشرية ماذا يسمى؟ يسمى أيضا بالعلم لكن إدراك العقل يدرك الحواس تدرك المحسوسات هذا مفهوم العقل ماذا يدرك؟ التصورات والتصديقات اليقين اذا اليقين ادراك من ادراك عقلي التصور والتصديق علما للعقل هنا ذكروا بالمنطق المفروض بالمنطق هذه العلوم كلها تبحث يعني ادراك العقل هل هو مدرك ولا هو آلة لادراك النفس وين يصير هذا دراسه اين في بداية المنطق هو يرحمك الله في بداية علم المنطق الان سواء كان العقل هو المدرك للتصورات والتصديقات اليقينية او هو آلة ادراك للنفس البشرية المؤدى واحد هو المهم ادراك التصورات والتصديقات اليقينية يدركها الانسان او ما يدركها يدركها الإنسان سواء بعقله سواء بنفسه يدركها يلا بقى ويدرك العقل مو بس اليقيني قال وغير اليقيني ايش دخل هنا في الحالة هذه دخل الظن صح اي ده قال يدرك اليقينيات وغير اليقينيات شنو غير اليقينيات يعني الظن هو يقول من علاقة أي. بخلاف قولهم ايش قال خلاف ايش قول نعم ساعة كم نعم عندي دول الله يبارك وقال على هذا التعريف العلم يشمل الإدراك بالعقل والإدراك بالحواس صح وقسم الإدراك بالعقل إلى التصور والتصديق يقينيين نعم وإلى غير يقين نعم وإلى تصور وتصديق غير يقيني قال قال وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية ومن التصورات والتصديقات الغير يقينية واضح؟ بس كأنه جعل العلم أوسع من التصور والتصديق أوسع يعني مطلق الإدراك منتخب بالمنطق يقول مطلق الإدراك ها؟ أي. تعريف العلم من حيث مدرك الإدراك وتعريف العلم من حيث يعني أنت الآن جابك تعريف يشمل الظن اللي أخذناه قبل شوي هو يقول قال يتجلى بها لمن قام في يديه وكذا وما أدري راح يجيب تعريف آخر لا يشمل إلا اليقينيات إيش قال؟ قال بخلاف قولهم في تعريف العلم هو صفة كم ده هذه العبارة اكو شيء محذوف يعني بخلاف قولهم شنو اي وين في تعريف العلم بقولهم شنو هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض توجب تمييزا لا يحتمل ايش النقيض شنو الذي لا يحتمل النقيض هو اليقيني اما غير اليقيني يحتمل ولا ما يحتمل يحتمل ايه

هو نايم يا رب. هو نايم. أول مرة تجيب أنا نايم يعني محمد، لكن محمد الثاني يعني يردني سبحان الله. هو الشيخ حاج رجل طيب ورجل صالح. والله أجل إذا تتصل إلى الله أولا طهر قلبك عن أمة محمد قبل كل شيء. كلهم حلو ما لك شغل باتجاهات، وأنت تحاسبهم لو ربنا اللي حاسبهم، الله اللي حاسب. والشيء الله يسألك عن حسن الظن، ما يسألك عن حسن الظن، بس يسألك عن سوء الظن. والشيء الثاني يا أبويا اترك الغيبة والنميمة ما استطعت. كان عندنا الشيخ أمجد الزهراء الله يرحمه من علماء الأولياء الكبار يعني، كان يسمى فقيه العالم الإسلامي، يقول عن نفسه يقول لو فقد فقه أبي حنيفة لاعدته حرفا حرفا على لعبة كبيرة والله رحمه الله. يقول دعا الله جل جلاله أن لا يحفظ اسم، يعني ما يحفظ اسم نهائي، نروح نزوره وسلم عليه جماعة ظلوا مرابطين ويا سنين. شو اسمك ابني؟ يقول له فلان. ورد اخيك نساء ورد ورد شو اسمك ابني؟ وبكرة عن نفسي اسمك ما يحفظ اسمي. قال دعوت الله ان لا احفظ اسم. ليه؟ لان منشأ الغيبة والنميمة منين؟ من حفظ اسماء. إذا أنا ما أحفظ اسم ما أقدر لا أغيب ولا رحمة الله. هذا كان رجل سبحان الله من كراماته. كان عندنا ثلاثة هم من الصالحين، الشيخ أمجد والشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ فؤاد العروسي الله يرحمه، تبقى زمن الملوك. هذا المنى ترى تصصك ترى تصصك.